هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد العاطي فتح الله المقيم في مدينة أرمنت الوابورات بمحافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إحنا أهالي سكان مدينة أرمنت الوابورات عندنا أكتر من مشكلة يا حضرات، وهقول لحضراتكم عليها واحدة واحدة. شوارع المدينة أصبحت ضيقة لدرجة الاختناق. مش عاوز اقول لحضراتكم الناس بقوا بيقولوا على شوارعنا دي ايه بيقولوا ايه وهتقولوا؟ بيقولوا ان شوارعنا بقت زي عش الضبابير، لان المشي فيها بقى خطر جدا بسبب التوك توك والموتوسيكلات والعجل والعربيات بانواعها. كل شيء في الشوارع دي خطر علينا كلنا، وما بنعرفش نمشي على رجلينا يا حضرات، لان اللي قلت لحضراتكم عليه ده ماشي في شارع واحد رايح جاي، داخلين في بعض وزحمة بزحمة، وما بقتش العيشة تطاق، وفي أوقات كتيرة الشوارع بتبقى مقفولة من الاتجاهين وكأنها صندوق واتقفل على اللي فيه. وطبعا ولادنا وبناتنا والستات ما بيعرفوش يمشوا في الزحمة دي. يا راجل دي حكاية بسيطة جدا، لا الحكاية كلها محتاجة عسكري مرور واحد ينظر من العملية دي، ولا أقولك تات والإناء مجلس المدينة ينزل رجالته يرفعوا الإشغالات ويمنعوا التوك توك من المشي في الشارع الرئيسي، ويكون لهم خطوط سير في الشوارع الجانبية، ولما نخفف الضغط على الشوارع الرئيسية وننقل بعض المركبات على الشوارع الجانبية كده تتحل المشكلة. بتهيألي بسيطة صح؟ كده اللي بتقول عليه حضرتك حلو وزي الفل. شفت بقى كلام كله زي الفل، بس ده كلام نظري، واحنا جايين نشتكي بقى لحضراتكم عشان الكلام الحلو ده يتحول لافعال على ارض الواقع. ممكن؟ وايه اللي ممكن؟ عدم المغزى مش فاهم يعني. اللي حضرتك قلته ده تنفذه. انا انفذه؟ انا ماليش دعوه يا عم انت، انا بقول رايي كمواطن عادي يعني، وبانها مجرد اقتراح، لكن في جهات عليا بقى هي اللي بتاعت التنفيذ. وصل الاخ يا صبحي. ومن المشاكل اللي بنعاني منها يا حضرات ان السجل المدني اللي عندنا في أرمنت الوابورات صغير جدا، وما عادش مكفي الزياده اللي حصلت في السكان، ولو تشوفوا الزحمه اللي فيه والتكدس الرهيب عشان الناس تخلص مصالحهم هتقولوا فعلا لازم مبنى جديد كبير يناسب تعداد السكان، ويكون فيه اماكن لاستقبال كبار السن والمعاقين. نفدي عندك حق، طبعا عندك حق، وانا بكتب وراك على فكره. ها ايه بقى المشاكل التانية اللي عندكم في أرمنت الوابورات؟ من المشاكل اللي عندنا اننا ما عندناش وحدة مرور، يعني كل وسائل النقل اللي عندنا دي كلها بتخرج برة عشان اجراءات المرور وخلافه من التراخيص. املنا يتم انشاء وحدة تراخيص في أرمنت الوابورات. دي بعض مشاكلنا. ممكن نلاقي نظرة من السادة المسؤولين ولا مش ممكن؟ السعيد، رضا سليمان.